جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: ما العيب في قول الخوارج لا حاكم إلا الله؟ أرجو التوضيح. هذه الكلمة لما قالها هؤلاء قالوا لعلي رضي الله عنه: لا حكم إلا لله. قال: كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق لا حكم إلا لله، لكن ما الذي أرادوا بها؟ أرادوا بها الباطل، وهو زعمهم أن علي رضي الله عنه ترك حكم الله. قالوا: حكمت الرجال في كتاب الله، وهذا ترك لحكم الله. ثم بعد ذلك رتبوا على هذا الخروج عليه، وقالوا: لا نرضى بإمامته، وخيروه بين أن يتوب أو أن يخرجوا عليه. قالوا: لا حكم لك علينا، الحكم لله. فقال رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. فأصبحت حكمة. كم من إنسان يقول كلمة حق، مثل الآن بعض الخوارج المعاصرين يقولون نصرة الدين حق، نصرة الدين واجب. نقول: نعم كلمة حق، لكن ما الذي أردتم بها؟ أرادوا بها الخروج على الحكام، أرادوا بها قتل المسلمين، أرادوا بها الإفساد، يسمونه جهاد. فكم من كلمة حق يراد بها باطل، وقد تكون كلمة باطل يراد بها حق، هذا تقابل. لأن بعض الناس، وهذا قد يحصل لبعض أهل العلم، يقول كلمة باطلة لكنه ما أراد بها الباطل، أراد بها الحق. وهذا مثل الرجل الآن الذي جاء في الحديث عندما قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة باطل، ما الذي أراد بها؟ أراد بها الحق، أراد أن يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وقد تكون الكلمة كلمة باطل يراد بها الباطل، كلمة باطل يراد بها الباطل، مثل كلمة يقولها بعض الزنادقة مخالفة للشرع يريدون بها الإفساد. واكتمال القسمة الرباعية: كلمة حق أريد بها حق، وهذا مثل ما جاء في الكتاب والسنة وما قاله العلماء من الكلام الحق الذي يراد به حق. فالقسمة رباعية: كلمة حق أريد بها حق، كلمة باطل أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة باطل أريد بها حق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اختيار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه ألا يعد من الانتخابات؟ لأن عبد الرحمن قال: لقد وجدت الناس لا يختلفون على عثمان رضي الله عنه. إذا بلغك أن عبد الرحمن بن عوف عمل صندوق وقال: ضعوا فيه أصواتكم، هذه انتخابات. وإذا كان يطرق أبواب الصحابة ويستشير أهل الحل والعقد، هذه شورى، هذه شورى. فما عمل انتخابات وما عمل أصوات، ومعلوم أن رجل يعني يقصد الصحابة ليستشيرهم، وهو ذكر أنه في 3 أيام لم يغمض له جفن. واستشارة في مثل هذا الأمر كم تقدر؟ يعني أولا أن يدخل عند الرجل ويسأله، يعني أقل ما يقال تقدير نصف ساعة، وقد يكون ساعة، وخاصة من كبار الصحابة، يعرض عليه ويستشيره 3 أيام. كم يتصور أن يسمع من الآراء؟ يمكن ما يتجاوز 100 صحابي، ولو بالغنا قول 500. هذه ما انتخابات، هذه شورى. فكثير من الناس لا يفهم الألفاظ وينزلها على غير منازلها، هذه شورى، والشورى لا تزال باقية. كما ذكرنا الشورى ترجع إلى أهل الحل والعقد. ما جمع عبد الرحمن بن عوف أهل المدينة وقال كل واحد يكتب رأيه أو يتكلم، وجمعهم في مسجد سمع أصواتهم، لا، إنما كان يسأل كبار الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ويقول: هل أثر ابن عمر رضي الله عنهما ثابت أنه قال: أنا مع من غلب؟ وإذا كان كذلك فأشكل علي أنه لم يدافع عن يزيد بن معاوية في يوم الحرة. نعم، لأنه كانت فتنة وقتال عظيم، ولهذا امتنع ابن عمر من المشاركة في الفتنة، وذكر هذا الأمر، قال: نحن مع من غلب. وهذا تمسك بالأصل الشرعي، أنه عند وجود الفتنة والاقتتال فإن المسلم يعتزل الفتنة، فإذا تغلب أحد الأميرين على الآخر فإنه يسمع ويطاع له بالتغلب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نسمع كثيرا من أهل الأهواء يضعفون حديث اسمع وأطع للحاكم وحديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، فهل الحديثين صحيحين وبعضهم قال لا أؤمن بحديث اسمع وأطع؟ لو ضعفوا حديث اسمع وأطع ماذا يقولون في قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ لا يضعفون هذه. السمع والطاعة لولاة الأمور ليست في حديث أو في حديثين، في مئات الأحاديث في أصول الشريعة وفي كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء. وهذا من حكمة الله، لأن هذه المسألة لما كانت يعني متعلقة بمصالح الأمة فكانت الأدلة فيها أو عليها بهذه الشهرة وبهذه الاستفاضة وبهذا التنوع والتعدد في ألفاظها وفي سياقاتها. ولو أن الإنسان لم يقرأ إلا كتاب الإمارة من صحيح مسلم يكفيه في الهداية، وقد اشتمل على الكثير من الأحاديث في هذا الباب. وكذلك الأمر يعني في كتاب الله عز وجل بالسمع والطاعة لولاة الأمور مما لا يمكن أن يتأول. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ سبق أن أجبنا على هذا بالأمس، وأن كلمة الحق لا تعني الخروج، ولهذا ذكرنا في الحديث فليأتي لهذا الإمام، وقال عند، ما قال يتكلم في الطرقات وفي الشوارع وعلى المنابر، قال عنده، ومعنى عنده أنه يأتي للإمام ويصدع بالحق. وهذه ما خرجت عن النصيحة وليس فيها تشهير، ولكن بعض الناس لا يقوى على هذا، لا يقوى أن يأتي للإمام ويقول الحق كذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يغلظ له، ما قال يشتد عليه، ما قال يسبه يلعنه، وإنما قال كلمة حق. ودلت الأدلة على كلمة الحق تكون برفق: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى أمر الله موسى وهارون أن يقول له قولا لينا. ولهذا لما أغلظ رجل قديما على أحد الخلفاء قال: لست بأنصح من موسى وهارون ولست أنا بأطغى من فرعون. والله عز وجل قال لموسى وهارون في خطاب فرعون: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا. فاللين في الدعوة مطلوب حتى مع فرعون، فكيف بحكام المسلمين وولاة الأمر؟ هم أولى أن يرفق بهم. كلمة حق يعني أن يترفق وأن ينصح وأن يبين الحق، فهو مأجور. ولكن إذا ضعف عن هذا فهو يكره الذي يأتي الإمام بقلبه وبذمته بريئة، فالله خفف عنهم. وبعضهم يريد أن يلحق بنفسه العنت والمشق، يقول: لا لا تبرأ الذمة حتى أذهب وأقول، قد لا يقبل منك. وهذه الأمور معلومة أن فيه تدرج، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أي رجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وإنما ذكر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الصحابة ما كان أحد يرفع رأسه في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، وما كان يبتسم إلا لهما، وإذا أراد الصحابة شيئا ذهبوا إلى أبي بكر وعمر فاتحان النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يأتي الرجل من الأعراب إلا ما كان يجهل هذا، فقد يحصل من بعض الأعراب، أما كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار فما يعرف أن أحدا كان يتجرع على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتدرجون في هذا، وهذا من الشرع. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: لقد سمعت أنه في آخر الزمان يخرج المهدي الذي يحكم بالعدل غير هذا الذي يدعونه في سامراء، فهل هذا صحيح؟ نعم، المهدي عند أهل السنة صحيح، دلت عليه الأدلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج يعني رجل من أهل بيتي قال يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. وهذا المهدي كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية مهدي عند أهل السنة من ولد الحسن بن علي، والرافضة يدعون أنه من ولد الحسين، فحتى المهدي ضلوا في نسبه، فهو من أبناء الحسن بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام في بيان الحكمة لطيفة في بيان الحكمة أن الحسن بن علي رضي الله عنهما لما تنازل لمعاوية جعل الله المهدي من نسله جزاء من جنس العمل، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله والله أعلم أن المهدي يخرج من ولده، من ولد الحسن بن علي، وهذه من المفارقات بين مهدي الحق الذي دلت عليه الأدلة عند أهل السنة ومهدي الوهم الذي لا حقيقة له عند أولئك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الجهاد مع ولي الأمر المبتدع؟ يجاهد مع ولاة الأمر حتى ولو كانت فيهم بدعة، كما حصل في عصور مضت من بعض الأئمة الذين حصل فيهم تغيير وتبديل، وكما حصل أيضا من بعض الخلفاء الذين قالوا بالبدع، فما منع الأئمة الجهاد معهم، ولا يقال يترك لأعداء الإسلام يفتكون بالمسلمين ولا نجاهد مع الإمام إذا كان عاصيا أو مبتدعا، هذه مصلحة المسلمين. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل مناصحة ولاة الأمور والكتابة إليهم من قبل العلماء أليست هي من التغيير للمنكر باللسان؟ نعم بلا شك أن ولاة الأمر يعني يناصحون، ومناصحتهم تكون من العلماء، تكون بالكتابة سرا، وهذه من الطرق يعني المحببة ومن الطرق النافعة، تكون الكتابة سرا ويكون هذا أدعى القبول، لأنه قد يصادف شغل الإمام، لكن هذه المكاتبات وهذه الرسائل يتفرغ لها وينظر فيها ويأمر فيها بأمره. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل هل هناك كتاب جمع النصوص في مسألة التكفير ومسألة الطاعة للأمراء والنهي عن الخروج؟ الكتب كثيرة، يعني الكتب كثيرة، وأنا جمعت كتابا في التكفير وضوابطه، والفضل فيه بعد الله عز وجل، يعني لله أولا ثم جمع كلام أهل العلم، الجمع هو جمع كلام أهل العلم، كتاب موجود يعني في الموقع وهو مطبوع أيضا. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل يقول توفي والده في 25 من شهر صفر، فيريد أن تحسب له فترة العدة بالنسبة لوالدته 4 أشهر و10 أيام، وهل تحسب بالتقويم الهجري؟ هذه ما يحتاج حساب، أنت تحسب من وفاة الميت 4 أشهر و10، والأصل في الشهر أنه 30 يوم، وإذا نقص 29 يوم فهو شهر كامل، فإذا اكتمل شهر صفر مثلا اكتمل فهو شهر، وإذا نقص ودخل الشهر الذي يليه يعني بعد 29 يوم منه فهو شهر، فيعتد بهذا إلى أن يبلغ العدد 4 أشهر و10، هذه عدة المتوفى عنها. جزاكم الله خير. يقول السائل هل يجوز لمن ينوي العمرة الإحرام من الفندق في المدينة ويتجه إلى مكة، أم يجب عليه أن يحرم من الميقات؟ الإحرام الذي يسأل عنه يختلف الناس في لفظه، كما ذكرنا يعبرون بشيء ويريدون شيء آخر، فإذا كان المقصود بالإحرام هو الاغتسال ولبس ملابس الإحرام فهذه لا بأس أن يلبس من الفندق ويغتسل، وأما النية فتكون من أبيار علي من الميقات، هذه هي السنة. ولكن لو أنه نوى من الفندق من المدينة فإحرامه صحيح مع مخالفة السنة، إحرامه صحيح مع مخالفة السنة، ولكن المشروع هو هذا، ولو أخر الاغتسال ولبس الملابس إلى الميقات لا بأس، فالعبرة هو أن تكون النية تنعقد في الميقات، هذا هو المشروع وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: من شك أنه سجد سجدتين أو سجد سجدة واحدة ماذا عليه أن يفعل؟ هذا له صورتان، إما أن يشك أو يظن، فالشك تردد من غير ترجيح، فهذا يأخذ بالأحوط، فإذا قدر تردد بين سجدتين وسجدة يأتي بسجدة ثانية، لأن الشك يبني على اليقين ولا يغلب أحد طرفي الشك، وأما إذا غلب ظنه على شيء فيأخذ بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه سجد سجدتين فيعتد بغلبة الظن ويسجد للسهو، وإذا غلب على ظنه أنه سجد سجدة واحدة فيسجد سجدة ثانية ويسجد للسهو، هذا الفرق بين الظن وبين الشك. نعم. ويقول: هل هناك دعاء أو قول مستحب أن يقوله المعتمر خلال الطواف أو خلال عمرته بشكل عام؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص للطواف أو لكل شوط، وإنما ورد أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولو دعا بأي دعاء فإنه مشروع، ولو قرأ القرآن مشروع، لكن الدعاء أفضل، دعاء أفضل، ولا ينبغي للمسلم أن يتكلف الدعاء كالذين يأخذون الكتب تشتمل على الأدعية، أنت لك حاجة عند الله، ما تلقن حاجتك من كتاب، وبعض هذه الكتب فيها اعتداء في الدعاء، وبعضها يرددها بعض الناس وهو لا يدري ما فيها، ويخشى أن يرد دعاء لأنه لا يدري ما يطلب، وبعضهم لربما يدعو على نفسه لأنه يغير في الألفاظ ويغير في الضبط فيتغير المعنى، فالمسلم لو لم يطف لم يقل في دعائه في الطواف: اللهم اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني، اللهم اني اسألك الجنة والنجاة من النار، اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يدعو ولو لم يحفظ من هذه إلا القليل، فهذا هو المشروع، أن يخلص المسلم الدعاء، ليس العبرة بتنميق الدعاء، وليس العبرة بالسجع في الدعاء، وليس العبرة برفع الأصوات في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تربعوا على أنفسكم، فالعبرة في الدعاء بالإخلاص، لك حاجة عند الله، حاجات كثيرة ليست حاجة، اسأل الله بقلب مخلص توجه إلى الله، لا تلقن حاجتك من غيرك، وتجنب أيضا الدعاء الجماعي، دعاء الجماعي هذا غير مشروع، كل إنسان يدعو لنفسه، إلا رجل يعني ما يستطيع أن يدعو معه ابنه وطالب علم وأمن على دعائه لا بأس، لكن لا يكون هذا بهذه الطريقة برفع الأصوات والمبالغة في الرفع وأن يردد الناس. يقول السائل أيضا: إذا كان شخص يعتمر عن شخص آخر فثواب العمرة هل يكون للإثنين معا أم لمن نويت عنه العمرة؟ لا، العمرة لمن نويت عنه، لكن المعتمر قد يفعل بعض الأعمال الصالحة الأخرى كالدعاء الصدقة، فقد يعتمر مثلا عن أبيه ويتصدق عن أمه ويدعو لها في حجه عن أبيه وفي عمرته عن أبيه أو العكس، أما العمرة والحج لا تنعقد إلا عن شخص، إذا اعتمر عن أبيه فالعمرة عنه أو عن أمه فالعمرة لها، وأما بقية الأعمال الأخرى كدعائه والصدقة فإنه قد يعتمر أو يحج عن شخص ويدعو ويتصدق عن شخص آخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هذا يستوضح عن الذي سأل عن عدة أمه، يقول: إن أباه قد توفي في 25 من صفر، فهل إذا جاء 25 من شهر هذا يأتيني بعد الدرس ونجيب هذه الأشياء الخاصة ما نشغل بها الآن. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل شيطان الجن يستطيع أن يدخل الحرامين؟ نتمنى أنه ما يدخل، أنه ما يدخل، الشيطان يلازم الإنسان في كل لحظة، يوسوس للإنسان وهو يجري منه مجرى الدم من العروق. نعم. ويقول هل الملائكة تعلم الغيب؟ الملائكة لا يعلمون الغيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فدل على أن جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمان قيام الساعة. لكن اختلف العلماء في مسألة وهي ليست من الغيب المطلق، وهو معرفة الملائكة، معرفة الكرام الكاتبين، وهذا سيأتي في درسنا القادم، هل يعلمون الإخلاص ما يكون في القلوب؟ والآن علم ما في القلوب من الغيب عنا، بالنسبة لنا ما ندري عن الإخلاص وعن الرياء وعن السمعة والعياذ بالله. لكن قال بعض أهل العلم أن الله أعطى الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم أعطاهم القدرة على معرفة الإخلاص من غيره، هذا شيء خاص، فيقولون الله عز وجل أعطاهم القوة على معرفة ما كلفهم به، أما معرفة الغيب الآخر المطلق فلا يعلمه أحد من الخلق، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، إلا ما أطرعهم الله عليه. ولهذا قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل، يقول أنه يخرج في سبيل الله للدعوة إلى الله، وأبوه لا يريد ذلك رغم أن له إخوة آخرين، يقول ولست أنا الوحيد لأبي، فهل يجب علي السمع والطاعة؟ نعم، يجب عليك السمع والطاعة. لو كان لأبيك 1000 ابن ما جاءت الطاعة محددة، إذا كنت وحيدا ولأبيك غيرك أنت مخاطب بالبر والسمع والطاعة لأبيك. والذي يظهر أن هذا الخروج قد لا يكون أيضا موافق للسنة، كفعل بعض من يخرجون من غير علم، فعليه على كل حال حتى ولو كان من أهل العلم عليه أن يطيع والده في ذلك، لأن طاعة الوالد فرض عين متعين عليه، والدعوة إلى الله عز وجل لا تتعين عليه، وإنما يقوم بها غيره، فروض الأعيان مقدمة حتى لو قيل أنها فرض كفاية، والدعوة في حقه مستحبة، وطاعته لوالده فرض عين يتعين عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل يجوز أن يكون لكل بلد إثبات يوم عرفة في بلادهم؟ ومعلوم أنه في بلادنا أحيانا يخالفون المملكة في إثبات يوم عيد الأضحى. لا، يوم عرفة موكول لأمير الحج الإمام هنا في هذه البلاد، فإذا ثبت دخول الشهر ووقف الناس في عرفة فيوم عرفة هو يوم وقوف الناس في عرفة لمن أراد الصيام، وأما دخول رمضان فكل أهل بلد له رؤيته، وهذه مما تخالف فيها مسألة يعني عيد الفطر، عيد الأضحى في عيد الفطر، وهو أن عيد الفطر يترتب على رؤية الهلال في شهر رمضان وهلال شهر شوال، لكل بلد رؤيته. وأما في الحج لا، الاعتداد بتوجيه ولي الأمر هنا، لأن الحج في هذه البلاد في المشاعر في مكة، فيعتد باجتهاد الإمام في هذا البلد. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل، ورد في بعض الأحاديث أن الأنبياء يحاسبون يوم القيامة، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يحاسبه الله، وقد ورد في الأحاديث أن هناك بعض الصحابة الذين لا يحاسبون يوم القيامة مثل 70,000، فهل هذا يدل على أن الله أكرمهم وفضلهم على الأنبياء؟ هذا فهم خاطئ، يعني الذي ورد في الحديث أنهم لا يحاسبون 70,000 من هذه الأمة، وأنهم لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، هذه منزلة لهؤلاء، وهؤلاء دون الأنبياء، والأنبياء أولى منهم بهذه المنزلة. لكن الذي ورد أن الأنبياء يسألون، يعني يسألون عن الرسالة، وكلهم معصوم من الخلل في تبليغها، كلهم أدوا، وسؤالهم لا يعني أنهم يعذبون أو أنهم كلهم معصومون في تبليغ الرسالة وقد أدوا الرسالة. وهذا من عقيدة أهل السنة، أن نشهد لكل الأنبياء والرسل أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. جزاكم الله خير. يقول السائل، ما معنى هذه الآية قد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها إلى قوله إنكم إذا مثلهم، ما معنى إنكم إذا مثلهم؟ نعم أنه لا يجوز الجلوس في المجالس التي يستهزى فيها بآيات الله وبكلام الله وبالدين، ومن جلس معهم وهو مقر لهم فهو مثلهم، وأما إذا أنكر بقلبه فلا يكون منهم ولا يكون مثلهم، وإن أمكن أن يقوم من هذه المجالس فهذا الذي أمر الله عز وجل به أن لا يجلس، ولكن إن لم يتمكن من القيام وأنكر بقلبه فهو بريء من فتنتهم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الأفضل بعد الركعة الأولى عدم الانتقال من صف إلى صف لسد الفرج؟ ما ورد تعيين وقت الانتقال من صف إلى صف، لأنه قد يخرج رجل من الصف لحاجة ويقطع صلاته فلا بد من سد الفرج، ولا أعرف أن هناك يعني وقت محدد حيث يقول التقدم في الركعة الأولى ولا يجوز في الركعة الثانية، بل متى ما وجدت الفرجة يجوز التقدم من صاحب الصف المتأخر إلى الصف الذي أمامه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الشراء بعد الأذان الأول يوم الجمعة من الشراء المحرم؟ نعم، لا يجوز البيع والشراء بعد سماع النداء، والعلماء اختلفوا في صحة هذا البيع من عدمه بعد الاتفاق على أنه محرم، لكن هل ينعقد البيع أم لا